يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يا شفع لنا يوم الزحام كاتين لما ظهر في المهدي نظر القمر وافتخرت آل مضر به على شرقت جاءت إليه وعنقت وقبلت تحت اللثام يا سيدي يا رسول تقول لبعليها إلا القبول لا شك فيه